هيدا الماء هنا متغير في هذه البقعة 1000 بـ1000 متر كله متغير، ومن بعد منه ليس متغيرا. هذه البقعة الماء فيها نجس، وتلك البقعة الماء طاهر، لأن هذا ماء كثير. الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فحيث تغير فهو نجس، ولم يتغير فهو طاهر. واضح الكلام. أما الماء القليل اللي هو أقل من قلتين، لأن قلتين فأكثر كثير، قلتين حفرة ما يملأ حفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع، تقريبا باللترات 192 لتر ونصف. إذا كان الماء أقل 180 لتر، فوقعت قطرة بول كله نجس، وقعت نقطة خمر كله نجس. إذن الماء القليل اللي هو أقل من قلتين إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها تنجس كل الماء، تغير أم لم يتغير؟ واضح؟ تغير أم لم يتغير، صار كل الماء نجس. الدم كذلك نجس، يتنجس كل الماء. هلأ يعفى مثلا بالماء إذا وقع ذبابة وماتت، معفو عنه. المني على قول أنه طاهر ما ليس بنجاسة، على قول أنه نجس تنجس الماء. فإذا الماء الكثير يتنجس إذا تغير، ولو تغير قليل. الماء القليل يتنجس بملاقات النجاسة، يتنجس بملاقات النجاسة التي لا يعفى عنها. لو واحد عنده مثل ما قلنا 20 لتر ماء 50 لتر ماء وقع فيها نقطة بول، نقطة خمر، تنجس كله، صار كله نجس. عند الإمام مالك الماء كثير أم قليل لا يتنجس إلا بالتغير، مش الحال؟ عند الإمام مالك الماء قليل أم كثير لا يتنجس إلا بالتغير. تسهيل كبير. عند أبي حنيفة في تفاصيل أكثر كمان. ولا استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. إذا استعملنا الماء في رفع حدث، مثلا أنا توضأت وجمعت الماء، هذا الماء مستعمل، ما فيني أتوضأ فيه مرة ثانية. لكن إذا أنا عم بتوضأ، أول غسل لغسل الوجه تركتها تروح على الأرض، ثاني غسلة وثالث غسلة جمعتها حطيتها على جنب، غسلت إيدي أول غسلة تركتها تروح على الأرض، ثاني غسلة وثالث غسلة جمعتها، هذا الماء اللي جمعته فيني أتوضأ فيه مرة ثانية؟ نعم، لأنه هذا الماء ما رفعت فيه حدث، استعملته للسنة. الحدث ارتفع بالغسلة الأولى، الحدث ارتفع بالغسلة الأولى، الغسلة الثانية والثالثة سنة، ما رفعت فيها حدث، ففيني استعملها مرة ثانية بالوضوء إذا ما تغيرت بعد ماء صافي قراح، فيني استعملها. أما إذا من الغسلة الأولى جمعت الماء، هذا ماء استعملناه في رفع الحدث، منه نجس لكن ما فينا نتوضأ فيه مرة ثانية. الماء المستعمل في الغسل أو في الوضوء إذا جمعناه هذا منه ليس نجس، لا منه نجس إلا إذا وقعت فيه نجاسة، لكن هو ليس نجس، اسمه ماء مستعمل، اسمه ماء مستعمل. أو ماء غسلنا فيه نجاسة، إذا غسلت أنا موضع فيه نجاسة، هذه النجاسة إما عينية وإما حكمية. الحكمية هي ما عاد فيه لا لون ولا ريح ولا طعم، بس أنا بعرف أنه كان فيه هون نجاسة ونشفت راحت، حكما فيه نجاسة، حكما حيث الحكم، فبغسل بالماء، المكان طهر، الماء النازل طاهر، بس منه مطهر، الماء النازل غير مطهر، هذا اسمه ماء مستعمل. إن كانت النجاسة عينية، عينية في أثر بلل، في أثر بلل، فغسلناها بالماء، شوف الحكم. الماء النازل حكمه حكم الموضع، فإذا كان الموضع طاهر فالماء هذا طاهر بشرط أن لا يتغير ولا يزداد وزنه، تقدير المسألة. إذا كان الموضع ما زال نجس فالماء نجس، إذا كان الموضع ما زال نجس فالماء نجس، إذا كان الموضع طاهر فالماء حكمه حكم الموضع شرط أن لا يتغير الماء بالنجاسة ولا يزداد وزنه. يعني على كل ان احنا اي واحد هيستعمل ماء للنجاسة هيستعمله، لكن الفقهاء بيذكروا احكام حتى الواحد يعرف حكم الماء النازل ولو لم يستعمله، ولو لم يستعمله. طيب، ومن لم يجد الماء، نحن قلنا الوضوء والغسل لابد منهما، يعني إذا كان جنب بده يغتسل على غير وضوء لابد من الوضوء للصلاة. من لم يجد الماء يتيمم، يتيمم ويصلي. كيف يتيمم؟ يتيمم في الوجه واليدين، يتيمم في الوجه واليدين. والتيمم لا يرفع الحدث، يبيح الصلاة، لا يرفع الحدث، ما زلت على حدث، لكن التيمم أباح لك الصلاة. فالإنسان لو كان جنوب ولو كان على غير وضوء ضرب على التراب فيقول عند رفع اليدين نويت استباحة فرض الصلاة، نويت استباحة فرض الصلاة، وتستدام النية حتى يمسح أول الوجه، ثم يمسح أول الوجه، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح اليد اليمنى باليد بكف اليسرى من الأصابع إلى المرفق، ثم يده اليمنى يديرها وينزل بعد ذلك ويكمل بالإبهام. ثم هيدي من دون ما يرجع يضرب، ما زال هنا الغبار، هو ما شرط يكون في غبار أصلا، حتى هو المهم فقط أن يضرب على التراب، ثم يمسح من الأصابع، إذا كان في ساعة بشيلها، إذا كان في خاتم بشيله حتى يمسح على الموضع يرفعه، ثم إذا وصل إلى المرفق يدير يده ثم ينزل حتى يصل إلى الإبهام، ومن بعد بقي ما بين الأصابع يعمل هكذا. وعند الإمام مالك أخف، عند الإمام مالك فقط إلى المعصم أو الكوع، هذا الكوع هون مش هون، يعمل هكذا وهكذا مع مسح الوجه. هذا بالنسبة سواء تيمم لأنه كان على غير وضوء أو على جنابة، تيمم هكذا يكون في الوجه واليدين، ما في مسح رأس، ما في مسح رجلين، فقط في الوجه واليدين ينوي استباحة فرض الصلاة. فإذا أولا النقل مع النية، مسح الوجه، مسح اليدين، يرتب هذا في ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. ويكون التيمم بعد دخول الوقت، ما بيتيمم قبل دخول الوقت، يتيمم بعد دخول الوقت. وعند الشائع عند مالك يتيمم بعد دخول الوقت ويصلي فورا، لا يتأخر، يصلي فورا الفور. الأمر الثاني يزيل النجاسة ثم يتيمم، يزيل النجاسة ثم يتيمم. عند الشافعي التراب فقط، لا يصح التيمم لا بالحجر ولا بالرمل، الرمل تاع البحر اللي ماء له غبار لا يصح التيمم لا بالحجر ولا بالرمل. وعند أبي حنيفة ومالك يصح التيمم بالحجر وبالرمل، كله داخل بالصعيد، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، قالوا يصح التيمم بالحجر، وعلى هذا حجر الخام من الأرض يصح التيمم فيه، يضرب على حجر ويمسح وجهه ثم ضربة أخرى ويمسح اليدين. أما في الجدار اللي فيه دهان أو في هذا اللبن المصنوع أو الخشب أو السجاد أو التياب، لا يصح ولا في قول إمام. أو البلاط المصنوع هذا المصنع لا يصح، يكون شيء إما حجر أو رمل. وعند الشافعي فقط التراب، التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار. وإذا كان واحد مثلا عشر مرات كان على جناب، عشر مرات حصل أنه حصل منه جنابه، لما يجد الماء يغتسل مرة واحدة مش عشر مرات، مرة واحد بدوي، هو بيروح هيك بالجبال وبيقوم جنوب، فشو عامل معه خيط؟ كل ما قام جنوب بيعقد عقدة، بيعقد عقدة، بيرجع بيروح على النهر ينزل نزلة وطلعة، بقول هيدي عقدة، يعني هيدي غسل عن وحدة، ليس كذلك، إنما يغتسل مرة واحدة ليرفع الحدث كل، يعني ما شرط كل مرة يعمل اغتسال. فصل، ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، منه على ليس على وضوء، ماذا يحرم عليه؟ الصلاة، ولو صلاة سنة نافلة، ولو صلاة جنازة ما بيجوز على غير وضوء، أو سجدة شكر أو سجدة تلاوة، من على وضوء ليس له. والطواف ولو طواف سنة ليس له. وحمل المصحف ولو بشنطة بكيس ومسه ما بيجوز للمصحف. أما القراءة من دون مس يجوز، واحد يقرأ في القرآن من غير أن يحمل ولا أن يمس أي مس يجوز. أما الحمل والمس على غير وضوء لا يجوز. أما الصبي اللي عمره 7 سنوات ويريد أن يتعلم القرآن يمكن من حمله لغرض الدراسة. ليش؟ لأنه في مشقة لدوام طهره، فالصبي فيه يحمل المصحف إذا أراد أن يتعلم فيه ولو كان على غير وضوء. الجنب يحرم عليه هذه صلاة، طواف، حمل المصحف ومسه، وزيادة قراءة القرآن إلا الأذكار صباحا ومساء، هذه فيه يعملها. والمكس في المسجد، واحد على جنابة ما في يقعد في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا يجوز للإنسان في حال الجنابة أن يجلس في المسجد. الحائض والنفساء يحرم عليها هذه الستة، يحرم عليهما هذه الستة: الصلاة، الطواف، حمل المصحف ولو به كيس، ومسه، وقراءة القرآن، والمكس في المسجد. زيادة عليها الصوم قبل انقطاع الدم، لا يجوز لهما الصيام قبل انقطاع الدم. والثامن تمكين الزوج أو السيد من الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل، أو بقول آخر الجماع. إذن هذه الأشياء الثمانية تحرم على الحائض والنفساء. فصل: ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة يحملها. من شروط الصلاة ذكرنا بالأول الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وبعدين ذكرنا في تفاصيل أحكام الطهارة. أيضا من شروط الصلاة الطهارة في البدن والثوب والمحمول، مثلا على عاتقه أو في جيبه، ما بدي يحمل أنيني فيها بول. فلو واحد وضع هذا البول بالجيب ولو بأنينة ومسكرة يحمل نجاسة لا تصح الصلاة. اشترط الطهارة في البدن والثوب والمكان الذي يصلي عليه. شو يعني المكان الذي يصلي عليه؟ وين بيحط إيديه، جبهته، إجريه، ركبتيه، أو المكان الذي يلاصق الثوب. بمعنى لو كان في نجاسة على موضع ولكن لا يمسها لا بيديه ولا بثوبه، هي فوق صدره، هو صدره فوقها، يحاذيها ولا يمسها بالمرة تصح الصلاة. لا يضر محاذاة النجاسة من غير مس بالمرة، بس بدأ انتباه يعني. فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته. أثناء الصلاة أتت عليه نجاسة، هلأ إن كانت رطبة فسد الصلاة في الحال خلاص. إذا أتت عليه في الصلاة نجاسة، إجا ابنه قعد هيك وبال عليه، خلص فسدت الصلاة، يقوم فيغسل الموضع. ما انتقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء. أيوة، مس البول لا ينقض الوضوء، لكن بيغسل الموضع وبيصلي. أما إن كانت النجاسة يابسة، يعني ألقي عليه نجاسة يابسة، فإذا ألقاها حالا بغير يده، مثلا كان عليه رداء اجت هون فنفضها فوقعت صحت. أما إذا تركها ما ألقاها أو شالها بإيده فسدت، إذا رفعها بيده أو بكمه أو تركها فسدت الصلاة. أو يكون معفوا عنه كدم جرحي، مثلا عنده جرح خرج منه دم، خرج منه صديد، شيء من القيح، يعفى عنه، دم الجرح معفو عنه. إذا عنده جرح فنزل منه شيء من الدم، عنده دمل، خرج من الدمل عمل قيح، هذا معفو عنه لا يؤثر. ويجب إزالة نجس لم يعفى عنه بإزالة العين من طعم ولون وريح بالماء المطهر. كيف نزيل النجاسة؟ قال من نزيل عينها أوصافها، اللون والطعم والريح. هلا تعزيل النجاسة اللون والطعم والريح، في عندك نجاسة لونها صعب، الدم بعض الأحيان صعب. فبتغسل مرة وبتفرك مرتين وثلاثة وبتفرك، بعد ما ثلاث مرات غسلت والفرق كل مرة بقي شيء من اللون يعفى عنه. كذلك الريح، في ريح للنجاسة غسل مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومع الفرق بقي يعفى عنه. إذن اللون أو الرائحة إذا بقيت بعد تثليث الغسل والفرق يعفى، أما الطعم لا يعفى، لأن الطعم يعني بعد النجاسة موجودة.